شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب وتنسانا على طول المدى. واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي. روحي علي للأدلها، روحي يا نسيم الأرضها. سلم لي علم حباها، روحي يا نسيم الأرضها. سلم لي علم حباها، واشرح لها عن حالتي. واشرح لها عن حالتي. روحي علي للأدلها. ناسم فوق الجبل، لا بدي يوم عندها توصل. روح يا ناسم فوق الجبل، لا بدي يوم عندها توصل. كل البعد يعني انا صابر، انا من غير ملل. واشرح لها عن حالتي، اشرح لها عن حالتي. روحي علي للأجلها. يا هاجري انت وصال والبعد أبطالي خيال يا هجري امتى الوصال والبعد أبطالي خيال لا تبتعد عن ناظري يا منية خال المطار نسيم الأرضها سلم اللي يعلم حبها روح يا نسيم الأرضها سلم اللي يعلم حبها واشرح لها عن حالاتي واشرح لها عن حالاتي عليل الأدلة. أعزائي المستمعين، وبعد أن استمعنا إلى برنامج من كل قطر أغنية للإذاعية الأستاذة تراجي عباس،